يستبلون شنو؟ مائعين. لأن قول القلب وما حولها حقيقة في السمن المائع أصلا ما هو الذي حولها يعني؟ السمن الجامد. فإذا هذا مقيد بالسمن الجامد. لكن نقول في الفائدة الثالثة إذا كان السمن مائعا أو الماء فإنه لا يتنجس إلا بالتغير. فإنه لا يتنجس إلا بشنو؟ بالتغير. واضح؟ فإنه لا يتنجس إلا بشنو؟ إلا بالتغير. طيب الحديث الذي بعده نعم يتغير يعني بمعنى طعمه يتغير. أيوة ما هو إذا تنجس يصبح أكل النجاسة حرام. يعني مرت علينا القاعدة أن شنو؟ أن كل نجس حرام وليس كل حرام وليس كل حرام من الإسلام. الفأرة بعينها هي النجسة ولا لأنها ماتت وأصبحت نجسة؟ لا لا ال- ال- ال- ال- هل الفأرة يعني الفأرة هي النجسة؟ لا الميتة الميتة الميتة نجس ولا ما نجس؟ أي ميتة نجس ولا ما نجس؟ الخروف إذا مات كيف؟ الميتة يعني الرسول يتحدث عن الميتة. فهل السمن يتغير؟ إذا بقى فيه تغير تغير طعمه أو تغيرت ريحه أو حتى لو ممكن يتغير بالفأرة إذا تحللت فهذا لا شك أنه شيء أنه شيء نجس. والعمد هنا على التغير فإذا لم يتغير فهو على طهارته. طيب حديث أبي هريرة هذا غريب غريب جدا جدا جدا ما يقع من النجاسات في السمن والماء واضح. والكتاب كتاب شنو؟ كتاب وضوء. كل كلم يعني جرح يكلم المسلم في سبيل الله يوم القيامة كهيئتها إذا طعن إذا طعن أي يعني أن يوم طعن تفجر دما فاللون يوم الدم والعرف عرف المسك العرف يعني الرائحة. يعني هذا الحديث كأنه لا علاقة له صح؟ صح النظر يعني ما العلاقة؟ ولكنني أعيد هنا وأكرر مقولة المشهورة ومقولة العلماء الذين أخذت عنهم هذه المقولة فقه البخاري في تراجمه وتبويبه. البخاري هذا فقيه من الدرجة الأولى. ما يقع من النجاسات في السمن والماء معنى هذا يتحدث عن مداهنات النجاسة في السمن النجاسة للمائعات ملاقاة النجاسة لشنو؟ للمائعات. ولماذا قلنا المائعات؟ لأنها أكثر تأثيرا فيها الشاي الماء أي شيء السوائل وكذا أكثر تأثيرا فيها وتغيرا. طيب هذا الحديث فقه كالآتي ينبت وهذا يكتب. بوب البخاري هذا التبويب وأورد حديث الدم يوم القيامة انتصارا لمذهبه أن الماء لا يتغير لا يتنجس إلا بالتغير. أكرر هذا الكلام أورد البخاري هذا الحديث عن الدم يوم القيامة تأكيدا لمذهبه أن الماء لا يتنجس إلا بشنو؟ إلا بالتغير. طيب ليه؟ استدلالا بهذا الحديث أن التغير طيب إذا انتظرتم حتى تكتبوا انتظرتم حتى تكتبوا. طيب يلا ماذا قلنا؟ هذا الكلام يلا أعيد عليه هذا الكلام ماذا قلنا؟ أورد البخاري هذا الحديث تأكيدا لمذهبه شنو؟ ان الماء لا يتغير لا يوجد الا بالتغير. طيب ما علاقه هذا بالماء؟ لماذا؟ شوف شوف شوف الاستدلال. استدلالا بان تغير الصفه يؤثر في الموصوف. استدلالا بان تغير الصفه يؤثر في الموصوف. كان جمل فصار مسكا. تغير الصفة يؤثر في الموصوف. صفة الدم حصل فيها تغير فلم تصل جمل إنما صار مسكا. فكما أن تغير الصفة يؤثر في الموصوف يعني إلى شيء تحولت تتحول موصوفه. فالدم إذا كنا بأجانب إذا تغيرنا فكنا أن نتشير نجد المسلم المسلم طيب المسلم أي أداء من هذا الدم. إذن تغير الصفة يؤثر في الموصوف فيطير من الدم إلى النفس أو العكس. وكما أن الدم يتغير فيصير مسكا فيصير طاهرا فكذلك الماء لا هو طاهر ولا يصير نجسا الا اذا تغير في صفته. اما اذا لم يتغير فهو على حاله. والله ده يا اخي هذا استدلال عجيب. يعني هذا الحديث استدل به البخاري على ان الماء لا يتمكن الا بالتغير. لماذا؟ لان التغير هو الذي يؤثر في الصفه وبالتالي يغير الصفه فبالتالي يؤثر في الموصوف. الموصوف شنو؟ الطهاره والنجاسه. يعني الموصوف الموصوف الدم. الصفه التي سوف نطلق عليه طاهر او نجس صح. الدم صفه. الدم موصوف صفته مش النجاسه. المسك لما تغير يعني معناها النجاسه تتغير عرفت والطهاره تتغير عرفت هذا واضح ولا ما واضح هذا؟ كيف الشخص يقول لهذا الكلام حتى اتاكد انكم قد فهمتم هذه الجزئيه والدين اعمق واخفى ما في البخاري. لانك قرات هذا الحديث صراحه نرد اليه قلت كل كلم يظلم يكلمه المسلم في سبيل الله يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دمها فاللون لون الدم والعرق عرق المسك. وقرأنا هذا الحديث كثيرا ولكن لم يتبادر إلى أذهاننا أن لهذا الحديث تعلق بباب الطهارة والنجاسة. عرفتم؟ أيوة صح. هو لا يقال هذا لا يقال أن هذا يوم القيامة وأن رجل الاستدلال الذي يريد أن يأخذه هو أن التغير في الصفة قاعدة هذه لا تحتاج إلى قيامة. التغير في الصفة يغير في الموصوف صح. الغائر شنو؟ نجاسة. تحلل فصار ترابا تغير الموصوف ولا ما تغير؟ الموصوف تغير؟ الموصوف يتغير حتى في الدنيا فصار شنو؟ طاهرا. عرفت؟ التمر طاهر وحلال إلى ما صار خمرة تغير الموصوف. لا نستطيع أن نقول أن التمر حلال لأن أصله من تمر حصل تغير. ماء المجاري إذا كرر وصار ماء يمكن أن يتوضأ به لتغير صفته هذا ماذا الآخرة. فاستدلال البخاري في مكانه لأن التغير في الموصول يغير في الصفة بكله. يا إخوان إذا في الغائط في النهاية يتحلل يتحلل وسجن وسجن تراب. هذا التراب تقبله من أين جاء؟ من التغير. التغير في الموصوف غير الصفة. الصفة هي

كذلك حتى يكافح ويعابه واصل لأنه آدمي. عرفت؟ نعم. بعد يموت؟ لا بعد يموت ما براها له. لكن إذا كان حي يعاب الآدمي شنو؟ واصل. وفرق بين المستقبل وبين النجس البزاغ ماله مستقبل. وذكر البخاري برضو مسألة ايش باب شنو البساق والمخاق. المخاق مستقبل لكن لا يلزم من استقذاره انه شنو نجس. واخر شيء يعاب الحيوان حتى الذي لا يؤكل لحمه طاهر لأن الإنسان الخطب بعرفة ولعاب الحمار يسيل على كتفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.